معفو عنه، فهل توقظه أو لا؟ سيقول العامة الآن عندهم يقولوا اوقظه، لا خليه يطلع الوقت وهو نائم. نقول هذا أيضا مثل لا فرق، لأن النائم معفو عنه. لو رأيت هرا أخذ حمامة تقول والله هذا رزق وخليه يأكله، حمامة لجارك ولا لأخيك ولا تستنقذها منه؟ الهر غير مكلف، نقول معفون عنه ولا ما عنده تكليف إطلاقا؟ ما عنده التكليف، ومع ذلك يجب عليك أن تنقذ مال أخيك منه، ما تقول هذا رزق. هنا إذن على كل حال فرق بين الإنسان العالم والإنسان اللي مو بعالم، اللي ليس بعالم معذور، وأما العالم فليس معذور. نعم يا حسين. إيش؟ إذا خرج وليس معه إلا ما نبوى. نعم. وكلها ومساها عليك. مستهون يا جماعة. يقول رجل ليس معه إلا مأمون واحد فسبح به، فهل يرجع إلى قوله أو يأخذ بقول نفسه؟ نقول لا يرجع إلى قول، هذا اللي احنا تكلمنا عليه، لا يرجع إلى قول، لكن أحيانا إذا نبهه صار عنده غلبة ظن بصوابه. صواب من؟ صواب الذي نبهه. وإذا كان عنده غلبة ظن فإن الواجب على الإنسان أن يعمل بغلبة الظن في الزيادة والنقص، وعلى هذا فيلزمه الرجوع من أجل ذلك. وهذه تقع كثيرا في رجلين جاء مسبوقين ودخل الصلاة، أحيانا أحدهما ينسى ويعتمد على من؟ يعتمد على صاحب الجهوية، تجدوه يقول أبطول السجود بشوف هذا يقعد ولا يقوم. نعم، إذا شافوا قاعد جلس، شافوا قام قام. نعم يعني يمكن هو النساء عدم النساء، لا يعني الخشوع في الصلاة، الخشوع لا شك انه هو حضور القلب. مثلا انسان جاء يولى الصلاة ومتعي يولى الصلاة حصل عن المثل إيه، لا هو لا يلزم من النساء عدم الخشوع، لا يلزم من النساء عدم الخشوع، قد ينسى الإنسان وهو خاشع يعني ماشي مع الصلاة مستحضر للقراءة والركوع والسجود والأذكار كلها وينسى. لا ما نشكل، لا ما نشكل، لا يلزم من النسيان عدم الخشوع. نعم. إذا صلى الإمام خامسة في رباعية فنبهه ما خلفه وهم متأكدين من خطأ الإمام، فهل يتمون التشهد الأخير أم يقومون بالصلاة؟ شو مثلا؟ في صلاة رباعية. طيب. صلى الإمام خامسا. يعني قام. نعم. طيب. فنبهوا وهم متأكدين أنه على خطأ. فهل يقومون بالصلاة يعني؟ يتركون الصلاة أو يتمون التشهد الأخير لوحدهم ويصلون؟ وشلون يقوم بالصلاة؟ نعم، نحن قلنا الآن إذا تأكدوا. يفارقون. إذا تأكدوا من زائد. ينبهونه أولا، فإن رجع فالأمر واضح، إلا أن يرجع فارقوه بدون أن يكون صراحة. لا معنى المفارقة أنك ما تدخل، ما تقول معنى، ليس معنى المفارقة أنك تنظر من صراحتك، لا معنى المفارقة لا لا, لا تقول معنى بل تشهد وتسلم. نعم شيخ، الآن في الوتر إذا نوى أن يصلي أن يصلي ركعة واحدة للوتر، فلما دخل الصلاة يعني استحسن أن يصلي ثلاثة، فتغيير النية ما يضر، ما انتقل يعني، ما انتقل هو بس في وتر ما بس كيفية فقط. نعم نعم. إذا قام نافيا نعم ما لازم السجود، لأنه رجع إلى الأصل على المشهور من المذهب، لكن فيه قول ثاني أنه يسجد الصلاة. نعم لا ما لا النية هذه ما يضر، اختلاف نية الإتمام والقصر كاختلاف نية الثلاثة أو الركعتين الأولى ما يضر. قوله من زاد فعلا من جنس الصلاة قياما وقعودا إلى قوله عمدا بطل الصلاة وسهوا يسجد له يعني ولو قل يعني ولو قل في الزيادة يعني ما يعفى عن يعني شيء يسير أبد ما يعفى هذا زيادة ما نعم الشيخ بالنسبة إلى سجد بعد السلام وهناك من يتم ماذا يفعل ستأتي إن شاء الله قال رحمه الله تعالى وعمل مستقبل من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهو ولا يشرع ليقينه سجود ولا تقصر ليسجد أو يسجد سهوا ولا نفل بيسير ولا نفل ولا نفل ولا نفل بيسير بيسير سجود عمده وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة سجود وقعود ونفل كقراءة في قراءة في سجود قراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخريتين لم في الأخريين أو في الأخيرتين في الأخيرتين سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يسرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإن علم بعد الزيادة يقول إنه يسجد يسلم ويسجد بعد السلام ويسلم، فماذا تقول أنت؟ صحيح. نعم. نعم. إن زاد عمدا بطلت. وإن كان سهوا. طيب. ما أحد عنده غير هذا؟ خالد. المؤلف يرى أن السجود قبل السلام. نعم. ولكن الصحيح أنه يسلم ثم يسلم ثم يسلم. صح. نعم. المؤلف يرى أنه يسجد قبل أن يسلم ثم يسلم، والصحيح أنه يسجد بعد السلام، وقد ذكرنا دليله في مثلا. طيب. لماذا نقول بوجوب الرجوع يا شك إذا ذكر في أثنائها في أثناء الركعة الزائدة يجب أن يرجع؟ استمر في الزيادة عامدا فتبطل صلاته. ما رأيك في من يتوهم أنه إذا قام وشرع في القراءة فلا يرجع؟ هذا صحيح؟ نعم. طيب هذا غير صحيح. ما سبب وهمه هذا؟ أنه يقول مثل لو ترك التشهد وقام الأول، مثل لو ترك التشهد الأول وقام فإنه لا يرجع له، فإنه إذا استتم قائما لا يرجع. تمام. طيب ذكرنا أن القول الراجح أنه يسجد بعد السلام، ما هو الدليل؟ حديث اليدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخروا أنه استأذنت ركعتين فسأل الصحابة قال ما كلم ذو اليدين رضي الله عنه فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فسجد بعد اليدين. يعني قصة ذو اليدين وغيره؟ قصة حديث أبو هريرة. نعم. ما الحديث؟ يعني ايش معنى الحديث؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى خمسا. ليس لأبي هريرة، ليس لأبي هريرة. محمد ها ان النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقام الى الخامسه فبعد انتهاء من الصلاه ذكروا صلى الظهر خمسا، ما حاجه نقول صلى الظهر فقام الى الخامسه، الحديث صلى الظهر خمسا. طيب خلاص انتهى. فذكروا الصحابه انه قام انه صلى الخامسه ثم بعد قالوا ازيد في الصلاه، قال وماذا؟ قالوا صليت خمسه. ها فبعد ان سلم من التشهد استقبل

خطأ خطأ. إذا غلب على ظنه صواب نفسه وخطأهما. إذا غلب على اسمه على ظنه. لا. أنه المصيب يعني. أنه المصيب وأنهما مخطئان. لا. لا يدري. لا يدري. طيب. كيف إحنا اتخذنا هذا ظن وليس متيقن. المؤلف يقول ولم يجزم اختباركم يا جماعة. ولم يجزم بصواب نفسه. فعلى هذا يجب الرجوع إلى قولهما. طيب يلا خالد. إذا تساوى عنده الأمران ظنه وقولهما هل يرجع إلى قولهما؟ نعم يجب خالد يجب عليه الرجوع. يجب عليه الرجوع لأنه إذا تساوى فليس فيه ظن الظالم بل هو شك مع تثبيتهما بهما يعني يجب الرجوع. نعم يجب. من أين تأخذ من كلام المؤلف؟ سبح به ثقة ثانية. لا. ولم يجزم بصواب نفسه. يلا محمد. محمد الشمال. إذا غلب على ظنه صدقهما. هذا بلا شك يعني. لأنه لم يجزم بصواب نفسه. طيب. لم يجزم بصواب نفسه. صح؟ طيب. إذا تيقن هذا المنان صحة قولهما. لا يجب عليه الرجوع. يجب الرجوع. إذا صار خمس حالات الآن كذا. إن جزم بخطئهما لم يرجع. إذا غلب على ظنه صواب نفسه رجع إليه. إذا غلب على ظنه صواب قولهما رجع إليه. إذا تساوى عنده الأمران رجع إليه. إذا تيقن صوابهما رجع إليه. كذا؟ طيب إذن هذه خمس حالات. طيب قال المؤلف إذا سبح به الأخ هل المراد التسبيح أو التنبيه بأي وسيلة؟ التنبيه يعني لو نبهاه. إذا كانت بزيادة بزيادة أو نقص أقول لو نبهاه بدون تسبيح. ها؟ بالإشارة مثلا. أفرض واحد يصلي جنبه يعني أثنين يصلون جماعة أو نعم واحد على يمين واحد على يسار فجلس كل واحد مسكيت وقاله قل لكن ما قال سبحان الله يعني كلها يقوم من حال. ها؟ يعني هل نقول هذا التنبيه يغني عن التسبيح؟ يغني. طيب لماذا اختار المؤلف التعبير بالتسبيح؟ أنه أنسب إذا كانوا مأمومين. لا. نعم. التحريف. ها؟ إذا راح شيئا بالصلاة فيصبح الرجال ويصبح الخمسة. صحيح؟ طيب. إذا عبر التسبيح لأنه جاء به الحديث. ولا المراد؟ أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.